بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان الكلام في أحكام صلاة الجماعة. قال: ويجب على المأموم المتابعة لإمامه في الأفعال في صلاة الجماعة، المتابعة في الأفعال ولا تجب في الأقوال والأذكار. ويجب على المأموم المتابعة لإمامه في الأفعال إجماعا، بمعنى أنه لا يتقدمه فيها، يعني في الأفعال، يعني الركوع، السجود، رفع الرأس من الركوع، الهوي إلى السجود، رفع الرأس من السجود، وهكذا. هذا المراد من الأفعال. بل إما أن يتأخر عنه وهو الأفضل، أو يقارنه، إما أن يتأخر عنه أو يقارنه، لكن مع المقارنة تفوت فضيلة الجماعة وإن صحت الصلاة، وإنما فضلها مع المتابعة. إذن الأفضل أن يتأخر عنه، لكن لا تأخرا فاحشا كما هي العبارة في العروة الوثقى، ولعله في منهاج الصالحين أيضا عبر نفس هذا التعبير، أنه لا يتأخر المأموم عن الإمام تأخرا فاحشا. وأما الأقوال فقد قطع المصنف بوجوب المتابعة فيها أيضا في غيره، يعني في غير هذا الكتاب اللي هو اللمعة، وأطلق هنا، يعني أطلق في الفتوى كما هنا أطلق في النص في الرواية مطلق عن المعصوم، كذلك الفقيه ربما يطلق في الفتوى الإطلاق مقابل التقييد، وأطلق هنا يعني في اللمعة بما يشمله. ولهذا قال: ويجب المتابعة. هل ذكر أنه بالنسبة إلى الأفعال أو الأقوال؟ لم يقيد. وأما الأقوال، يعني المتابعة في الأقوال، في الأذكار: سبحان ربي العظيم وبحمده مثلا، سبحان ربي الأعلى وبحمده، في التشهد ونحو ذلك، هذا المراد من الأقوال، يعني الأذكار في الصلاة، صلاة الجماعة. وأما الأقوال فقد قطع المصنف، يعني جزم، يعني على طارق قطع، تفضلت لأنكم متأكدين، يعني قطع، أنا بعد ما يصير إذا أنت قاطع يعني لابد أنه شنه، لا أشكال في وجوب متابعة القط والعمل على وفقه والشكل في الرسائل بالكفاية. فإنما الكلام إذا أردت شنه، ما دام القاطع قاطع بعد خلاص يرى أنه القط حجة ويجب التحرك على وفقه. فإذا أكو خج لابد يكون في مقدمات حصول هذا القط، أما بعد حصوله فلا. راجعتنا هذه المسألة بالنسبة إلى نية الائتمام، قلنا بأنه لابد شنه من نية الائتمام، أن المأموم ينوي الائتمام بالإمام في صلاة الجماعة، ويجب على المأموم نية الائتمام. ثم أنا نقلت من العروة الوثقى للسيد اليزدي أنه فلو لم ينوه لم تتحقق الجماعة في حق المأموم وإن تابعه في الأقوال والأفعال. وحينئذ فإن أتى بجميع ما يجب على المنفرد صحت صلاته وإلا فلا. وتفضلت بأن السيد خوي ها رأي غير هذا لا. في العروة الوثقة هنا المسألة 16 مرجع من مراجع التقليد الكبار بما فيهم السيد الخوي رحمه الله، ما شوف أحد علق على محقق النائيني وشيخ عبد الكريم الحائري وأغضياء العراقي والسيد أبو الحسن الأصبهاني، الشيخ محمد الضاء الياسين، السيد بروجردي، السيد عبد الهادي الشيرازي، كاشف الغطاء، السيد محسن الحكيم، السيد الإمام، السيد البيغاني، السيد أحمد الخنساري، السيد الخوي. المسألة هذه قال الصفحة من هذه الطبعة مع مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعات مدرسين بقوم المشرفة، في المسألة اللي هي 9 الصفحة 120 نعم حصول الثواب في حق الإمام موقوف على نية الإمامة، لأن السيد عبد العلاء علق على هذا الشاهد هنا، وأما المأموم فلا بد له من نية الائتمام، فلو لم ينوه يعني لو لم ينوي المأموم الائتمام لم تتحقق الجماعة في حقه وإن تابعه في الأقوال والأفعال، وحينئذ فإن أتى بجميع ما يجب على المنفرد صحت صلاته وإلا فلا، وكذا يجب وحدة الإمام. ماكو تعليق من السيد الكوي على هذه، موافق لرأي السيد اليزدي رحمه الله وبقية العلماء الأعلام كذلك. غرض حسن الله إليكم، قالوا يجب على المأموم المتابعة لإمامه في الأفعال، هذا إجماعا، بمعنى إيش؟ أن لا يتقدم عامدا على الإمام في صلاة الجماعة، يتقدم عليه في رفع الرأس من الركوع، في رفع الرأس من السجود ونحو ذلك، بل إما يتأخر عنه وهو الأفضل. أنا هذا إنما جعل إماما، أكو حديث نبوي مشهور، وإنما جعل الإمام إماما ليؤتم به. شو معنى إمام ليؤتم به؟ فإذا كبر فكبر. طبعا هذه إماما مش خاصة فقط بالصلاة، في رواياتنا من سائر العقائد وأصل الإمامة كيف يوجب الله إمامتهم ثم يرخص في مخالفتهم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كيف يوجب إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه ثم يرخص للناس في منازعته؟ إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، فإذا كبر فكبر. بالنسبة لتكبيرة الإحرام تكبر بعد الإمام، تدخل في الصلاة بعد أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام وتتابعه في الأفعال، في الركوع، في السجود نحو ذلك. أما في أثناء الركوع لو سبقته بالذكر، أنت ركعت بعد ركوع الإمام لكنك سبقته بقول سبحان ربي العظيم وبحمده أو سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فهل هذا يخل بالمتابعة له؟ هذا هو رأي علماء الأعلام في هذه الأيام. نعم الشهيد الأول عنده كلام يقول وأما الأقوال فقد قطع المصنف بوجوب المتابعة فيها أيضا في غير هذا الكتاب، يعني نص على المسألة صريحا وأطلق هنا لم ينص على وجوب المتابعة حتى في الأقوال، يعني ما ذكر الفتوى نصا، ولكن من إطلاق العبارة يستفاد شنه؟ وجوب المتابعة أيضا وين؟ حتى في الأقوال والأذكار. ولهذا في الدروس الشرعية والبيان أوجب المتابعة في الأقوال والأذكار مضافا إلى الأفعال، أما وجوب المتابعة في الأفعال في صلاة الجماعة فهذا كما عبر الشهيد الثاني إجماعا، تجب المتابعة في الأفعال إجماعا. أحب أن أقول لك أنا هم رواية روايتين بالمناسبة. الرواية أنقلها من المستدرك للمحدث النوري عن كمال الدين للشيخ الصدوق بإسناده عن الصادق عليه السلام عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إن أئمتكم قادتكم إلى الله فانظروا بمن تقتدون في دينكم وصلاتكم. ولهذا فعلا لما يتكلموا عن العدالة العلماء في صلاة الجماعة لأنها الصلاة معراج المؤمن، صحيح. فهذا هو سفير بينك وبين الله. راجعوا أسرار الصلاة، كتاب أسرار الصلاة لآية الله الملك التبريزي أستاذ الشيخ بهجت والسيد الإمام والعلماء الربانيين، أنه إمام الجماعة يؤثر بروحانيته على نفوس المأمومين من حيث نشعر هذه بعض المسائل الفلسفية عرفانية، وأن أرواح المؤمن شنو لا أشد اتصالا بروح الله من اتصال الشمس بشعاعها، وأن الأرواح جنود مجندة إلى آخره. وهذا أيضا يذكر أنه فضل كثرة المأمومين في صلاة الجماعة، يقول بمثابة الماء الكثير، لأن الواحد كالماء القليل لأدنى نجاسة أدنى معصية وذنب يتنجس بأدنى وقوع نجاسة، أما إذا كثر الماء ولو وقعت في نجاسة لا تؤثر فيه بتغيير لونه أو طعمه ورائحته، فكلما كثر العدد زاد الثواب. ولهذا ورد الحث الأكيد على الحضور في صلاة الجماعة، وأن لا يتخلف عن جماعة المسلمين إلا من علة، عرف شلون؟ حتى جعلت شنو من أمارات وكواشف العدالة المواظبة والحضور على صلاة الجماعة، وبالذات في صلاة الصبح وصلاة العشاءين المغرب والعشاء استحباب مؤكد. الرواية الثانية من الجعفريات أو الأشعثيات بإسناده عن جعفر رواية معتبرة على رأي جماعة من العلماء، هذا الكتاب معتبر ومنهم السيد محمد السعيد الحكيم، عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إمام القوم وافدهم إلى الله، إمام القوم وافدهم إلى الله، فقدموا في صلاتكم أفضلكم. رجع الآن شرح اللمان. قال الشهيد الثاني تعليقا على إطلاق الفتوى من الشهيد الأول في وجوب المتابعة مطلقا، يعني في الأقوال في الأفعال فضلا عن الأقوال، قال: وعدم الوجوب أوضح. عدم الوجوب وين؟ بالنسبة إلى المتابعة في الأقوال. وعدم الوجوب تكتب وعدم الوجوب في المتابعة في الأقوال، عدم الوجوب بالنسبة إلى المتابعة في الأقوال مو واجب يعني. وعدم الوجوب أوضح إلا في تكبيرة الإحرام، تكبر بعد الإمام. ففي قرب الإسناد عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: في الرجل يصلي أله أن يكبر قبل الإمام؟ قال عليه السلام: لا يكبر إلا مع الإمام، فإن كبر قبله أعاد، فيعتبر تأخره تأخر المأموم بها بتكبيرة الإحرام. فلو قارنه أو سبقه لم تنعقد. وكيف تجب المتابعة فيما لا يجب سماعه؟ هذا كان اعتراض من الشارح على المتن. وكيف تجب المتابعة فيما لا يجب سماعه؟ يعني مو انت في الأقوال في الأذكار مو بالضرورة تسمع صوت الإمام لما في الركوع أو في السجود، فهذا شلون تكون متابعة واجبة؟ يقول: وكيف تجب المتابعة فيما لا يجب سماعه ولا إسماعه؟ مش واجب على الإمام أن يسمع المأمومين حتى في الصلوات الجهرية أذكار الركوع والسجود. نعم ورد استحب له اسماع التشهد والتسليم يستحب لكن مو واجب. وكيف تجب المتابعة فيما لا يجب سماعه يعني على المأموم ولا إسماعه يعني من جهة الإمام إجماعا مع إيجابهم علمه بأفعاله، كون المأموم يعرف أفعاله حتى يتابع. وما ذاك إلا لوجوب المتابعة فيها أي في الأفعال. فلذا قال الشهيد الأول: فلو تقدم المأموم على الإمام فيما يجب فيه المتابعة ناسيا، أي احترازي ناسيا مش عامدا ناسيا، تدارك. ففي صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن اللي هو الإمام موسى بن جعفر أبي الحسن الماضي عليه السلام عن الرجل يركع مع الإمام يقتدي به ثم يرفع رأسه، قال عليه السلام: يعيد ركوعه. وموثقة غياث بن إبراهيم سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام أيعود فيركع إذا أبطأ الإمام ويرفع رأسه معه، قال عليه السلام: لا، ولكن هناك جمع بين هذه الروايات أنه ما إذا كان شنه رفع الرأس من المأموم سهوا لا عمدا. وأكو مناقشة على كل حال لا نطيل بها المقام. قال: فلو تقدم المأموم على الإمام فيما يجب فيه المتابعة ناسيا تدارك، يعني عاد المأموم تدارك ما فعل مع الإمام، وعامدا يأثم المأموم ويستمر على حاله حتى يلحقه الإمام، والنهي لاحق لترك المتابعة لا لذات الصلاة أو جزئها، ومن ثم لم تبطل الصلاة. ولو عاد المأموم إلى الركوع يعني بطلت، ليش؟ للزيادة العمدية، زيادة ركن زيادة عمدية مبطلة. وفي بطلان صلاة الناس لو لم يعد إلى الركوع يعني قولان أجودهما العدم، يعني شنو؟ عدم بطلان الصلاة، والظن كالناس، يعني من جهة أنه معذور، الظن كالناس بحكم الناس معذور، يعني فكر أن الإمام رفع رأسه فهو رفع رأسه من الركوع، والظن كالناس، والجاهل عامد يعني بحكم العامد لعدم شنه غير معذور لأنه لم يتعلم. قال له: هل لا تعلمت أحكام الصلاة؟ كن مقصرا. والجاهل عامد بحكم العامد. ثم قال: ويستحب إسماع الإمام من خلفه. هذه رواية بالمناسبة عن النبي صلى الله عليه وآله وموجود في نهج البلاغة في وصايا أمير المؤمنين أظل مالك الأشتر شلون يصلي بالناس، نقل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه صلي بهم صلاة أضعفهم، صلي بهم صلاة أضعفهم، وكن بالمؤمنين رحيما. قال: ويستحب. إذن الآن بعد بيان أحكام الصلاة، صلاة الجماعة ذكر مهمات أحكام صلاة الجماعة، يشرع الآن في بيان بعض المستحبات ثم يختم بالمكروهات، والكراهة في العبادة بمعنى قلة الثواب هنا. وطبعا ربما أن بعض هذه المستحبات أو المكروهات ربما تكون مبتنية على قاعدة التسامح في أدلة السنن، أما ما ثبت بدليل معتبر بنص معتبر برواية معتبرة فيثبت الاستحباب ويكون الإتيان بالعمل بقصد الورود وبقصد الاستحباب. وإلا فيأتي به برجاء المطلوبية على ما هو رأي المحققين من لهذا الجيل يعني. وإن كان هناك من يقول أيضا حتى في زماننا هذا أظن أنه السيد صادق روحاني يقول بقاعدة التسامح في أدلة السنن. الغرض يعني السيد الخوئي لا يقول، سيد محمد الحكيم لا يقول، سيد الإمام، سيد السستاني، سيد محمد الحكيم، يعني جمع كثير من العلماء الأعلام لا يقولون بثبوت قاعدة التسامح في أدلة السنن. يعني ما إذا ورد خبر ضعيف لا يمكن الإفتاء على طبقه باستحباب العمل وإنما برجاء الثواب، فلهذا يقال له ثواب انقيادي انقيادا لا استحقاقي، يعني لا ليس بقصد الورود والخصوصية والاستحباب وإنما برجاء المطلوبية. هنا قال ويستحب إسماع الإمام من خلفه أذكاره الأقوال أذكار ليتابعه المأموم فيها في الأذكار وإن كان مسبوقا ما لم يؤدي إلى العلو المفرط، فيسقط الإسماع المؤدي إليه. ويكره العكس بل يستحب للمأموم ترك إسماع الإمام مطلقا عدا تكبيرة الإحرام لو كان الإمام منتظرا للمأموم في الركوع ونحوه كالسجدة الأخيرة أو التشهد الأخير ليدرك فضل الجماعة مثلا ثواب الجماعة، وما يفتح به على الإمام لو نسي الإمام مثلا جهر في موضع الأخفات أو أخفت في موضع تحصل هذه صح ولا لا، لو أخفت الإمام يذكره المأموم أو نسي آية أو اشتباه في كلمة أو نحو ذلك. فهذا المراد من قول الشهيد الثاني وما يفتح به المأموم على الإمام. والقنوت على قول، القنوت كله جهار في الرواية. هنا بالنسبة إلى استحباب إسماع الإمام من خلفه المأموم ذكروا في المنهاج يسمع نفسه فقط بمقدار يرفع صوته بمقدار ما يسمع نفسه ويكره له أن يسمع الإمام. الرواية مولانا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعوه شيئا مما يقول. لكن بالنسبة إلى التشهد خصوص التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد، بالنسبة إلى التشهد وارد أيضا في صحيحة حفص عن أبي عبد الله يعني بنص معتبر بدليل معتبر عن أبي عبد الله عليه السلام قال ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهد، يعني وارد نص خاص بخصوص التشهد، ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه شيئا يعني التشهد. حمكم الله، لعل هذه من كلام الراوي يعني التشهد وليس من كلام الإمام والله العالم. ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه شيئا، لاحظ كلمة شيئا يعني مطلقا، ويسمعهم أيضا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.